إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى إلى الحديث عن المحرمات مؤقتا من النساء في النكاح، يعني النساء اللائي يحرم على الرجل أن يتزوج بهن تحريما مؤقتا، لأن التحريم نوعان: تحريم مؤبد يعني لا يحل له أبدا مدى الحياة أن يتزوج بها، مثل طبعا الأم والأخت والعمة والخالة وكذا إلى آخره، فهؤلاء محرمات يعني على سبيل التأبيد. وهناك نوع آخر هو التحريم المؤقت، تحريم يعني مقيد بشروط معينة وظروف معينة، إذا زالت هذه الظروف وتغيرت فإنه يباح له الزواج بهذه المرأة. فذكرنا من المحرمات مؤقتا يعني الجمع بين الأختين، أن الإنسان إذا كان متزوجا بامرأة فإنه يحرم عليه مؤقتا أن يتزوج بأختها طالما زوجته يعني لا زالت في عصمته، فإذا طلق زوجته أو توفيت عنه فإنه يباح له، طبعا بعد انقضاء عدة المطلقة أو كذا، يباح له أن يتزوج بأختها. كذلك الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، يعني إذا كان متزوجا بامرأة فإنه يحرم عليه مؤقتا أن يتزوج عليها عمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها. كذلك ذكرنا أيضا ممن يحرم الزواج بها مؤقتا زوجة الغير ومعتدة الغير، بمعنى أن المرأة المتزوجة إذا امرأة يعني هي الآن في عصمة رجل آخر، فبالتالي طبعا يحرم عليك أن تتقدم بالزواج بهذه المرأة لأنها متزوجة بغيرك، فإذا ما طلقت منه أو توفي عنها زوجها وانقضت العدة يعني زال سبب التحريم ويباح لك الزواج بها. كذلك معتدة الغير، يعني إذا امرأة مطلقة أو متوفى عنها زوجها وهي لا تزال في مدة العدة، العدة لم تنقضي بعد، العدة طبعا تكلمنا عنها من قبل، يعني هناك العدة أنواع، يعني مثلا عدة المطلقة إذا كانت غير حامل وكانت تحيض يبقى عدتها 3 حيضات، إذا طهرت من الحيضة الثالثة فانقضت العدة، إذا كانت حاملا يبقى عدتها حتى تضع الحمل، إذا كانت متوفى عنها زوجها يبقى عدتها 4 أشهر و10 أيام إلى آخره. فالقصد أنه إذا كانت المرأة معتدة من يعني لا تزال في مدة العدة من زواج سابق أو من وفاة، يعني لأنها مطلقة أو من وفاة أو كذا، فيحرم أيضا الزواج بها. كذلك من المحرمات مؤقتا المطلقة 3، المطلقة 3 لا تحل لطليقها، المطلقة 3 لا تحل لطليقها، وهذا تحريم مؤقت حتى تنكح زوجا غيره. فإذا نكحت زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح دلسة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس على سبيل التحايل على الشرع أن شخص يعني يتعمد الزواج بها يعني زواجا صوريا أجل أن يطلقها لتحل الأول، إذا فعل ذلك فهذا هو التيس المستعار كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحللها للزوج له. لكن إذا نكحت نكاح رغبة يعني فعلا تزوجها شخص راغب في الزواج بها والاستمرار معها، ثم حدث بينهما اختلاف وطلقت يعني لسبب ما، فإذا انقضت عدتها يباح في هذه الحالة لطليقها السابق أن يتزوج بها مرة أخرى، ويصبح من حقه يعني 3 تطليقات جديدة، يعني خلاص 3 تطليقات الأولى ألغيت. يمكن أن يتكرر الأمر هذا إلى ما شاء الله، يعني لو حصل من شخصا تزوج امرأة وطلقها 3 طلقات، وبعدين تزوجت برجل آخر والزوج الآخر طلقها، ممكن الأول يرجع يتزوجها مرة ثانية، ممكن يطلقها مرة أو 2 ويراجعها، وبعدين إذا طلقها 3 يبقى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإذا نكحت زوجا غيره وطلقها ترجع برضو تحل السابق برضو 3 طلقات جديدة وهكذا. لكن طبعا بشرط يعني كما ذكرنا ألا يكون الزواج اللي هو الزوج الآخر بغرض التحليل يعني، ولكن يكون يعني نكاح رغبة ولم يكن في قصده يعني أن يطلقها من أجل إباحتها للأول. طبعا هنا مسألة يعني لو شخص طلق زوجته تطليقتين، يعني طلقها الطلقة الثانية وبعد ما انقضت لم يراجعها يعني أثناء العدة وانقضت العدة، وبعدين تزوجت بشخص آخر والزوج الثاني طلقها، هل ترجع للزوج الأول يبقى بقيل طلقة واحدة ولا يرجع له 3 تطليقات جديدة؟ هذه مسألة فيها اختلاف يعني بين الفقهاء. البعض يقول لك يعني إذا كان اللي طلقها 3 تطليقات إذا نكحت زوجا غيره يبقى إيه يرجع له 3 جديدة، فمن باب أولى إذا كان طلقة ولا طلقتين، يبقى برضو إذا نكحت زوجا غيره يبقى إيه نكاح الزوج الآخر يعني يلغي التطليقات السابقة وترجع يعني لها 3 تطليقات من جديد. فهذا أحد الرأيين. والرأي الآخر يقول لك لا يعني فقط يعني الزواج الثاني يمحو التطليقات إذا كانت 3، أما إذا كانت أقل من 3 فلا يمحوها، تظل محسوبة يعني معدودة عليه. فإذا طلقها تطليقتين وبعدين رجعت تزوجت بشخص آخر الثاني هذا طلقها ورجعت للأول يبقى إيه بقيله طلقة واحدة بس، طلقها طلقة واحدة يبقى بانت منها. مش عارف واضح ولا ها؟ نعم. لا إذا طلق زوجته طلقة واحدة ولم يراجعها في العدة حتى انقضت العدة ثم تزوجها بعقد جديد ومهر ما تزوجها بشخص، هو نفسه تزوجها بعقد جديد ومهر جديد وكذا ولي وشهود. نعم لا طبعا ما تتجدد محسوبة عليه. لا طبعا محسوبة عليه ومعدودة الطلقة في هذه الحالة. هنا دي مسألة اتفاق يعني، هذه ليس فيها اختلاف يعني. هذه بكر نعم أحسنت. نعم أحسنت. طيب فإذا مطلقة 3 لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا. طيب النوع الخامس من المحرمات مؤقتا من النساء، عقد المحرم. عقد المحرم أظن تكلمنا عن عقد المحرم المرة الماضية، أنه يحرم على المحرم يعني بحج أو عمرة أن يعقد النكاح لنفسه أو لغيره بولاية أو وكالة ويقع العقد باطلا، وتكلمنا عن هذه المسألة في المرة الماضية لو تذكرون، أن الإنسان إذا كان يعني محرما بحج أو عمرة فلا يجوز له أن يعقد النكاح يعني لنفسه، أن يكون يعني هو طرفا في عقد النكاح، إما زوجا أو وليا لامرأة أو يكون وكيلا عن الزوج أو وكيلا عن زوجة أو ولي الزوجة، يعني لا يصح أن يكون طرفا في عقد الزواج. يعني عقد الزواج له طرفان هما الزوج أو وكيله وولي الزوجة أو وكيله، فالمحرم بحج أو عمرة لا يصح أن يكون يعني أحد طرفي العقد. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح يعني هو لا يتزوج هو نفسه، ولا ينكح يعني لا يزوج موليته، ولا يخطب يعني ولا يخطب أثناء الإحرام. طيب النوع السادس هذا اللي توقفنا عنده، النوع السادس من أنواع المحرمات مؤقتا، زواج الأمة مع القدرة على الزواج بالحرة. زواج الأمة مع القدرة على الزواج بالحرة، طبعا هذا يعني إذا كان هناك يعني إماء مملوكات يعني يباعن ويشترين وكذا. طبعا هناك فرق بين يعني شراء أمة ومعاشرة هذه الأمة يعني على اعتبارها ملك يمين، هذا له أحكام غير أحكام الزواج بالأمة. فطبعا شراء أمة ويعني التمتع بها ومعاشرتها يعني كملك يمين هذا يعني لا يشترط له هذه الشروط، يعني لا يضر أنه يعني حتى لو كان قادرا على الزواج بحرة وراح اشترى أمة وعاشرها بملك اليمين هذا ليس فيه يعني إشكال ويكون يعني مباحا في هذه الحالة. لكن الشيء الممنوع هو أن يتزوج بأمة، يعني أمة مملوكة لغيره يتزوجها، لا أن يشتريها ولكن يتزوجها وهي لا تزال مملوكة لسيدها الأول. فهنا يقول المؤلف رحمه الله: اتفق العلماء على أنه يجوز للعبد أن يتزوج الأمة، وعلى أنه يجوز للحرة أن تتزوج العبد إذا رضيت بذلك هي وأولياؤها، كما اتفقوا على أنه لا يجوز أن تتزوج من ملكته، وأنه إذا ملكت زوجها انفسخ النكاح. هنا يعني عدة مسائل. المسألة الأولى يقول يجوز للعبد أن يتزوج بأمة، إذا كان الزوج نفسه عبدا مملوكا ويتزوج بأمة هذا إيه؟ مباح. هذه المسألة الأولى، أن الزوج عبد مملوك والزوجة أمة مملوكة، يجوز للعبد أن يتزوج بالأمة باتفاق العلماء. طيب الصورة الثانية يقول يجوز للحرة أن تتزوج العبد إذا رضيت بذلك هي وأولياؤها، إذا امرأة حرة ورضيت أن تتزوج بعبد مملوك وهي قبلت وأولياؤها قبلوا فيجوز ذلك. المسألة الثالثة يقول اتفقوا على أنه لا يجوز أن تتزوج المرأة الحرة العبد الذي تملكه هي، يعني هي مالكة لعبد، فيقول لا يجوز أن تتزوج من ملكته، وأنه إذا ملكت زوجها إذا أصبحت المرأة مالكة لزوجها، يعني بفرض أنها وقت الزواج لم تكن مالكة له وبعدين مالك العبد مثلا كان أبوها وبعدين توفي فآل العبد إليها بالميراث وأصبح العبد اللي هو زوجها أصبح ملكا لها، فيقول بمجرد أن يدخل زوجها في ملكها، يعني هي المرأة حرة وزوجها عبد مملوك وأصبح هذا الزوج ملكا لها، انفسخ النكاح، ينفسخ النكاح إذا دخل زوجها تحت ملكها. نعم. نعم أخونا يقول يعني هل لا يزال يعني بيع وشراء العبيد وكذا لا يزال يعني مباحا إذا وجد؟ الجواب نعم، يعني في الشرع ليس هناك يعني شيء في الشرع. نعم طبعا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم توفي والعبيد يباعون ويشترون، وآيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها يعني في بيان يعني أحكام العبيد والإماء، ليس هناك يعني أي شيء يلزم بالتحريم. وحاليا لا يزال بعض الدول يعني مثل موريتانيا ويقال بعض البلاد الإفريقية أيضا لا يزال فيها، ويعني موريتانيا إلى الآن يعني لا يزال فيها عبيد وإماء يباعون ويشترون يعني. لكن الذي حصل أن هناك يعني اتفاقات يعني دولية يعني تبع قوانين الأمم المتحدة وكذا، يعني فرضت على الدول تحرير ما لديها من العبيد وكذا، معظم بلاد العالم استجابت لهذا يعني وحررت العبيد، لكن لا يزال بعض البلاد يعني فيها عبيد لم يحرروا، ويقال كذلك أيضا حتى في دول الخليج يعني بعض الأسر الحاكمة وكذا يعني عندهم بعض العبيد لم يحرروهم أو كذا يعني. فالقصد أنه ليس هناك في الشرع ما يلزم بتحرير العبيد أو الإماء وكذا، ولكن طبعا هناك حث يعني وحب من باب يعني بغية الثواب والتقرب إلى الله. إنسان إذا أعتق عبدا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق عبدا أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، هذا على سبيل يعني الثواب يعني والتقرب، ثواب الصدقة يعني الإنسان مثلا هناك ثواب للصدقة، لكن الإنسان مش فرض عليه أن يتصدق بماله، فكذلك هناك ثواب لإعتاق العبيد، لكن ليس يعني واجبا على الإنسان أن يعتق عبيده. نعم. لا طبعا العبيد ليس شرطا، لا طبعا أن يكون، قد يكون العبد أبيض أسود، لا لا طبعا لا شك طبعا. يعني ذكرنا من قبل يعني أنه في أثناء الحروب يعني في الإسلام وكذا، في أثناء الحروب يعني في الإسلام يعني وكذا، يعني الحكم يعني في المقاتلين يعني أنهم يباح يعني سبي يعني نسائهم وأطفالهم وكذا، يعني كحكم شرعي يعني. نعم نعم لا طبعا لا شك يعني طبعا الرجل يباح له أن يعاشر الأمة المملوكة بملك اليمين، الآيات الكثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، في مواضع كثيرة من القرآن يبين الله سبحانه وتعالى أن الإنسان غير ملوم في ملك اليمين، وأن الإنسان يعني لا يحفظ فرجه من مما ملكت يمينه. فهذا الحكم طبعا بالنسبة للرجل أنه يحل له أن يعاشر من ملكة يمينه من الإماء. وطبعا بالمناسبة يعني طبعا معاشرة الأمة بملك اليمين هذا غير الزواج، يعني لا يقيد بعدد، لا يحد بعدد، يعني الرجل يباح له أن يتزوج من الزوجات يعني أربع نسوة، الحر يباح له أن يتزوج بأربع من النساء كحد أقصى، ويباح له أن يملك ما شاء من من الإناء بغير تحديد بعدد. وذكرنا في التاريخ الإسلامي يعني كان بعض الخلفاء كان له يعني 3000 أمة، وبعضهم عنده يعني ربما أكثر، يعني ما يقيد بعدد، يعني كان الصحابة رضي الله عنهم وكذا كل واحد عنده إماء يعني عدد لها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده إماء يعاشرهن بملك اليمين، كان عنده أمة يعني هي ماريا القبطية غير زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كان له من الزوجات يعني 11 زوجة وغير الزوجات، لكن طبعا ما اجتمع في عصمته أكثر من 9 زوجات في وقت واحد، يعني بعضهم تزوجها بعد وفاة يعني أخريات أو كذا، فمجموع من دخل بهن النبي صلى الله عليه وسلم من الزوجات 11 زوجة، لكن لم يجتمع في عصمته في وقت واحد أكثر من 9 زوجات، لكن كان عنده غير الزوجات 9 كان عنده يعني ماريا وريحانة أمة أخرى أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم يقال لها ريحانة. وحتى الإمام أحمد يعني صلى الله كان يعني لا يحدث بحديث حتى يعمل به، يعني في سيرة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه كان لا يحدث بحديث حتى يعمل به، ف يعني فلما أراد أن يحدث بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى أمة وسماها ريحانة و يعني ويعني وعاشرها النبي صلى الله عليه وسلم اتخذها يعني سرية له، فذهب الإمام أحمد واشترى أمة وسماها ريحانة ثم حدث بالحديث يعني ربا. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم يعني إماء أخريات، يعني يقال كان عنده رضوى وأخرى، يعني عدوا عددا كبيرا من الإماء للرسول صلى الله عليه وسلم مذكورة يعني في زاد المعاد للمصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب بالنسبة لمسألة المرأة، طبعا إذا ملكت عبدا فإنه لا يحل للمرأة أن يعاشرها عبدها، لا يحل للمرأة أن يعاشر عبدها، يعني هي نعم لا تحتجب منه، لأن الله سبحانه وتعالى قال يعني أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإرباء، فقوله أو ما ملكت أيمانهن يعني في أن المرأة يباح لها أن تبدي زينتها، يعني بمعنى أنها تقف يعني بدون حجاب بالملابس العادية، يعني ممكن تكون كاشفة رأسها أو مثلا جزءا من ساقها أو جزءا من ذراعها أو كذا أمام العبد المملوك، رفعا للحرج يعني أنه يخدمها في البيت ويقوم بشؤونها وكذا، لكن يعني لا يحل له أن يعاشرها يعني معاشرة الأزواج. نعم. لا في يعني في العادة طبعا النفس البشرية يعني تأنف يعني من هذا، أن هناك أشياء الشرع يعني لم يشدد فيها رفعا للحرج يعني عن الناس، يعني في مثل مثلا النفرة البشرية التي تكون بين الإنسان وأخواته وعماته وخالاته وكذا، فكذلك أيضا يعني بين المرأة وعبدها يعني، فهو يكون لها بمثابة الخادم وكذا، وفي العادة يعني النفس البشرية يعني تأنف من هذا. وطبعا لو فرض أنه في حالات شاذة مثلا يحصل بينهما يعني شيء يعني يجعل المرأة ترغب يعني في عبدها هذا أو كذا، ففي هذه الحالة إذا خشي من وقوع الفتنة فتحتجب منه، يكون هذه حالة استثنائية يعني، مثل ما لو حصل يعني شخص مثلا فتن بأخته من الرضاع ولا بكذا ولا يعني، فتبقى حالات استثنائية تحتجب منه في هذه الحالة يعني، زي ما حصل في قصة يوسف يعني امرأة العزيز مع يوسف عليه السلام. يوسف هو كان يعني استرق يعني وكان يعني رقيقا عندها وكذا، ومع ذلك يعني الشيطان يعني سول لها يعني انها هو طبعا هو عصمه الله، قال انا اتكلم عن هي المرأة يعني، اتكلم عن هي المرأة يعني، طيب هي المرأة ليست نبية ولا شيء، هي راودته عن نفسها يعني. فأقول هذا مثال يعني امرأة وعندها عبد مملوك يعني، ومع ذلك يعني كانت راغبة يعني في حصول يعني الفاحشة أو شيء من هذا القبيل. نعم. أخونا يقول كيف نأمن أن العبد لا ينقض على لا يغتصب يعني سيدته أو كذا قهرته؟ وطبعا العبيد يعني مثلهم مثل الأحرار يعني، فيهم الحسن الخلق وفيهم السيء الخلق وكذا، وهذه بتكون مسؤولية يعني الأسرة التي تشتري عبدا زي الأسرة اللي بتجيب خادم مثلا أو سائق أو كذا، فعليهم يعني أن يتحروا يعني عن أخلاقه وكذا، وكثير منهم كانوا من الصالحين ومن الأخيار، حتى من هؤلاء العبيد يعني من كانوا أئمة يعني في الدين ومن علماء المسلمين الكبار مثل الحسن البصري محمد بن سيرين وغيرهم يعني، كل هؤلاء كانوا من الموالي وكانوا من أهل الخير والصلاح وكذا. عطاء بن أبي رباح كان مولا وامرأته يعني اعتقته لعبادته يعني وصلاحه وكذا، يعني القصد أن هؤلاء العبيد فيهم الصالح وفيهم الطالح وفيهم كذا، الأسرة يعني التي تتخذ عبدا وكذا عليها أن تتحرى يعني في اختياره، وأحيانا مثلا بعض الأسر تأتي مثلا بالعبد وهو طفل مثلا صغير أو كذا ويربى تحت إشرافهم وينشئونه على الأخلاق الحميدة وعلى كذا يعني. طيب على كل حال يعني القصد أن ذكرنا يعني إيه حكم زواج العبد بالأمة أنه جائز، والآن الكلام عن زواج الحر بالأمة، يعني رجل حر يريد أن يتزوج بامرأة أمة مملوكة. ولاحظوا يعني أن الكلام هنا عن إيه زواج الحر بأمة، وليس شراء الحر لأمة ووطئها بملك اليمين، ولكن إيه أن يدفع مهرا لأمة مملوكة لغيره ويتزوجها. يقول رأى الجمهور أنه لا يجوز زواج الحر بالأمة إلا بشرطين. الشرط الأول عدم القدرة على نكاح الحرة، وطبعا في الحقيقة يزاد عليه أن عدم القدرة على نكاح الحرة وعلى ثمن الأمة، يعني يقولون يعني عدم القدرة المادية على مهر حرة أو ثمن أمة، يعني ليس عنده مقدرة مالية على أن يدفع مهرا لامرأة حرة ليتزوجها، ولا عنده القدرة المادية أيضا على شراء حرة يعني على شراء أمة أقصد، بحيث تصبح يعني ملكا له. والشرط الثاني خوف العنت، يعني خشية العنت اللي هو طبعا الحرج والمشقة، يعني خشية الوقوع في الزنا إذا لم يعني يتزوج بأن يعني عنده مثلا حاجة ماسة يعني لسرعة الزواج لا يستطيع أن ينتظر مثلا بضع سنوات أو كذا حتى يعني يدخر مبلغا من المال يصلح لشراء أما أو لمهر حرة. فإذا خشي العنت وكان غير قادر على شراء أما مملوكة وغير قادر في نفس الوقت على دفع مهر لامرأة حرة، ففي هذه الحالة يباح له أن يتزوج بأمر. استدلوا على هذا بقول الله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ومن لم يستطع منكم طولا يعني من لم يستطع منكم سعة وقدرة، الذي كان غير مقتدر ماليا يعني على شراء أما ولا وغير قادر في نفس الوقت على دفع مهر حرة، أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، يعني فليتزوج من ملك اليمين، إلى قوله تعالى: ذلك لمن خشي العنة وأن تصبروا خير لكم. يعني هذا لمن خشي العنة، والعنة يعني قال المؤلف هنا العنة الزنا، يعني طبعا الأصل العنة معناه الحرج والمشقة، يعني بخشية الوقوع في الزنا إذا لم يتزوج. قال القرطبي: الصبر على العزبة خير من نكاح الأم. الصبر على العزبة يعني العزوبة، يعني أن يصبر على العزوبة، لقوله تعالى: وأن تصبروا خير لكم، أفضل من نكاح الأم. طيب ما الحكمة؟ يعني لماذا الشرع شدد في مسألة الزواج بالأمة؟ يعني لماذا الشرع شدد في مسألة الزواج بالأمة بينما سهل في مسألة ملك الأمة؟ يعني إذا يريد أن يتملك أمة يشتري أمة يملكها هو عشرة ملك اليمين، ليس هناك أي قيود عليه. لكن إذا يريد أن يتزوج بأمة، هنا الشرع وضع له شروطا لابد أن لا يستطيع طولا وأن يخشى عنه. فما السبب؟ قال: لأنه يفضي إلى إرقاق الولد، لأنه طبعا الحكم هنا أن الإنسان إذا اشترى أمة مملوكة، انتبهوا معنا عشان المسألة يعني تحتاج إلى تركيز شوية، لو هو حر واشترى أمة، اشترى أمة أصبحت ملك يمينه وعاشرها بملك اليمين، فأولادها أحرار، أولادها أحرار طبعا، لأن الأب حر فالأولاد أحرار. لكن إذا هو تزوج لأمه والأمة مملوكة لشخص آخر، فالأولاد يكونون يعني رقيقا مملوكين لسيد الأمة، الأولاد يكونون رقيقا مملوكين لسيد الأمة. فلذلك الشرع شدد في مسألة الزواج بالأمة، لأنه يفضي إلى استرقاق الأولاد، يعني سينجب ذرية يكونون مملوكين لسيد زوجته. وطبعا أيضا من يعني من ضمن المساوئ يعني أن برضو يعني الإنسان عندما يتزوج بأمة والأمة يعني مملوكة لشخص آخر، طبعا العلاقة بين السيد والأمة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زوج أحدكم عبده أمته، يعني إذا الواحد كان عنده أمة وزوجها، طبعا العبد هذا في الغالب، لكن حتى لو زوجها بحر برضو نفس الشيء، فلا يحل له أن ينظر إلى ما بين سرتها وركبتها. فما بين السرة والركبة، يعني بعد أن كانت الأمة يعني وهي غير مزوجة، الأمة المملوكة له وهي غير مزوجة، كان يحل له منها كل شيء، لكن بعد أن تزوجت فأصبح لا يحل له أن ينظر إلى ما بين سرتها وركبتها. القصد أنها يعني لا تحتجب من سيدها، يعني الأمة حتى وهي مزوجة لا تحتجب من سيدها، وإن كان طبعا لا يحل له أن يعاشرها ولا كذا، لكن برضو تظل يعني طبعا نقطة يعني سوداء للإنسان هذا المتزوج بأمة، وكأنه هناك شريك يعني معه في هذه الزوجة من سيدها، يعني ينظر إليها ويراها وتذهب تخدم شخصا آخر غيره، طبعا ممكن يضع عليه شروطا. في الأمة برضو لا تزال مملوكة لسيدها، وزوجها له مش خلاص عديها له، وما باعها له لم يبعها له عشان يعطيها له يعني خلاص تبقى عنده طيلة الوقت، لا، هي لا تزال مملوكة لسيدها، وفقط يعني سمح له بالزواج بها، لكن سيضع عليه شروطا في الوقت الذي تمكث عند زوجها والوقت الذي تمكث عند سيدها من أجل يعني خدمة سيدها، وبعدين الأولاد يكونون رقيقا مملوكين لسيدها، ممكن يبيعهم ممكن كذا. فطبعا هذا يعني نوع من الزواج يعني فيه يعني أضرار عظيمة وفيه يعني أخطار جسيمة، فلذلك الشرع يعني شدد فيه وجعله في أضيق الحدود. يقول القرطبي رحمه الله: لأنه يفضي إلى إرقاق الولد والغض من النفس، يعني فيه إهانة للنفس أنه يتزوج يعني يتزوج من امرأة يعني غيره له سلطان عليها وليس يعني يعني متصرفا في شؤونها يعني بالكامل، ولكن هناك يعني شخص آخر له سلطان عليها وترتيب لأمورها. قال: والصبر على مكارم الأخلاق أولى من البزالة. الصبر على مكارم الأخلاق، الإنسان يعني يصبر ويتحمل يعني المشقة أولى من إيه؟ أن يبتزل نفسه يعني أو يذل نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس للمؤمن أن يذل نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس للمؤمن أن يذل نفسه، لا يتعرض. يعني إذا قدر على الإنسان مثلا بلاء أو كذا يعني يعني خارج عن إرادته، خلاص يعني يصبر ويحتسب، لكن الإنسان لا يعني لا يتسبب هو يعني بإرادته وباختياره في أن يهين نفسه ويجعل لشخص آخر سلطة عليه يعني فيها يعني إهانة له وإذلال له وكذا. قال: روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: أيما حر تزوج أمة فقد أرق نصفه. أيما حر تزوج أمة فقد أرق نصفه، يعني كان جعل نصفه رقيقا. طبعا لأنه يعني السيد الأمة يعني له السلطان على زوجته، وكذلك لأن أولاده يصبحون مماليك، يعني لا يصبح له سلطان على أولاده وأولاده يصبحون مملوكين لغيره. وعن الضحاك بن مزاح رحمه الله قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن يلقى الله طاهرا فليتزوج الحرائر. من أراد أن يلقى الله طاهرا فليتزوج الحرائر. رواه ابن ماجه. قال: وفي إسناده ضعف، يعني الحديث في سنده ضعف، لكن قصد أنه يستأنس به يعني في التنفير يعني من الزواج بالأمن. قال: وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الحر يعني له أن يتزوج أمة ولو مع قول حرة إلا أن يكون تحته حرة، فإن كان في عصمته زوجة حرة حرم عليه أن يتزوج عليها أمة محافظة على كرامة الحرة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يعني يرى أن تحريم الزواج بالأمة هو فقط إذا كان هو يعني حاليا متزوج بامرأة حرة، فيقول يعني لا يأتيها بضرة تكون أمة، يعني لا يجعل ضرتها أمة، لأن هذا فيه يعني إيذاء لها، يعني لما يجيب لها يعني ضرة وتكون ضرتها أمة. فقال يعني لا يتزوج بأمة إذا كان عنده يعني في عصمته وقت الزواج بالأمة امرأة حرة، لكن إذا لم يكن في عصمته حرة فيقول الإمام أبو حنيفة يجوز له أن يتزوج بأمة. لكن طبعا ظاهر القرآن تحريم الزواج بالأمة بغض النظر عن كونه يعني تحت عصمته حرة أم لا، إلا يعني بالشروط المذكورة، أنه عاجز ماديا عن الزواج بالحرة وعاجز ماديا عن شراء أمة يملكها بالكامل يعني وتكون ملك أمينه، وكذلك أيضا يخشى العنت إذا لم يتزوج. طيب هذه أحكام الزواج بالأمة. فيبقى إذن هذا برضو نوع من أنواع المحرمات مؤقتا، يعني هذه الأمة طبعا تحريم الزواج بهذه الأمة تحريما مؤقتا لأن الظروف يمكن أن تتغير. الأمة هذه ممكن تعتق، يعني ليست محرمة على التأبيد، ممكن الأمة هذه التي يحرم عليك أن تتزوج بها لأنها أمة ممكن تعتق وتصبح حرة وتتزوجها، يعني حتى مثلا إذا أعجبته الأمة مثلا ممكن يشتريها ويعتقها ويتزوجها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها، كانت أمة فأعتقها وجعل عتقها صداقها وتزوجها وكذا، فممكن هو يعتقها أو غيره يعتقها وتصبح حرة ويتزوجها. فتحريم الزواج بالأمة هذا تحريم مؤقت، يعني طالما هي أمة وطالما هو يعني في ظروف معينة لا تسمح له بالزواج بها. مش هيعاشرها. نعم أخونا يقول لو أمه مملوكة وسيدها يعني غير راغب في الزواج بها وفي نفس الوقت غير راغب في تزويجها بشخص آخر, هل هذا من العدل أو كذا؟ هو أنت حكمت يعني هذا استغفر الله. طبعا يعني ال يعني يا أخي يوسف طبعا الأحكام الشرعية لا تؤخذ كده بالعقل يعني بالفهلوة كده, الواحد يعني حاجة مش مستلطفها فيقول لك يعني لا مش الإنسان شايفه مش شايفه يعني. القصد إن الشرع يعني ما منع يعني الشرع لم يمنع يعني من إبقاء الأمة يعني مملوكة ولم يفرض على سيدها أن يزوجها أو يعاشرها, يعني سيدها له الحق يعني أن يعاشرها وله الحق في أن يزوجها وفي نفس الوقت يعني له الحق ألا يزوجها وألا يعاشرها, يعني هو غير مفروض عليه معاشرتها, يعني هب أنه إنسان يملك عددا كبيرا من الإماء وليس عنده الرغبة في معاشرة هؤلاء الإماء جميعا, عنده مثلا عدد يكفيه وكان هذا هو المعمول به يعني في العادة سابقا يعني في زمن السلف وكذا, أن الأمة الإماء يعني الإنسان يكون عنده إماء مثلا كثيرات فيصطفي بعضهم من أجل يعني الفراش أو من أجل المعاشرة, تسمى إيه السرية يعني بعض الإماء يسمين السراري, هو الإماء يعني اللائي يصطفيهن يعني المالك, يعني بعض الإماء مثلا أعجبه يعني بعض الإماء المملوكات عنده وكذا واصطفاهن يعني اختارهن من أجل يعني المعاشرة وسمينا السراري. بقية الإماء يعني كنا إماء لكن لسنا إيه سراري يعني لسنا من أجل المعاشرة ولكن من أجل الخدمة, يعملن عنده كخادمات يعني يكلفهن بأعمال من الخدمة وكذا. طبعا في هذه الحالة لو زوجهن فهذا فيه طبعا إضرار عليه من جهة يعني أن هذا يؤثر على الخدمات اللائي يقمن بها, يعني ربما السيد هذا مثلا عنده مزرعة مثلا ولا عنده متجر ولا كذا وهؤلاء الإماء يعملن عنده في مزرعته ويكلفون بأعمال, طبعا إذا تزوجن سيكون هذا على حساب يعني أعماله وكذا, ففي هذه الحالة هو غير مفروض عليه يعني أن يزوجها وغير مفروض عليه كذلك أن يعاشرها, يحل له يعني إبقاءها, وطبعا هذا الشيء يعني ابتلاء وقدر من الله سبحانه وتعالى. طبعا من جهة يعني مكارم الأخلاق وكذا يعني ينبغي طبعا ويفضل لمالك الأمة يعني يفضل له وينبغي له يعني أن يزوجها ولو بعبد يعني وإلا يبقيها هكذا, يعني هذا يفضل له لكن طبعا ليس يعني واجبا عليه, وهذا الشيء يعني بقدر الله سبحانه وتعالى, مثل ما تكون يعني المرأة أحيانا ربما تكون مثلا مزوجة وزوجها مثلا زاهد فيها أو لا يعاشرها أو كذا لمرض أو لظروف صحية أو لغيره أو كذا, وربما تكون امرأة مثلا عانس أو كذا لم توفق للزواج وربما كذا, يعني كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى, والله تعالى له يعني حكمة في هذا. وطبعا إذا علمنا أن السبب الرق في الأساس أن هؤلاء المماليك يعني سبب استرقاقهم في الأساس أنهم كانوا معادين للمسلمين ومحاربين للمسلمين وأسروا في المعارك والحروب واسترقوا بسبب هذا, فيكون هذا يعني شيء من البلاء يعني قدر عليهم بسبب يعني هي جريمة سابقة يعني حصلت, وقد تكون حصلت منهم أو من آبائهم أو كذا, لكن يعني كان يعني هذا سببا في ما قدر عليهم. وطبعا نعم, وطبعا الله سبحانه وتعالى يقول يعني في كتابه الكريم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم, وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم, يعني هنا طبعا إيه أمر من الله سبحانه وتعالى بتزويج يعني الصالحين من العبيد والصالحين من الإماء, أمر الله تعالى الأسياد يعني والمالكين طبعا إذا لم يرغبوا في إبقاء هؤلاء الإماء يعني كملك يمين، إذا لم يرغبوا في ذلك فيزوجوا الإماء إذا كنا يعني صالحة. فلو أما غير صالحة طبعا الآية يعني واضح أنه ليس عليه أن يزوجها يعني إذا لم يرغب، يمكن أن يبقيها للخدمة هكذا. نعم نعم نعم نعم نعم نعم كل يعني الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا متزوجين يعني بأربع زوجات وعندهم يعني عدد كبير من الإماء رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني علي رضي الله عنه لم يتزوج على فاطمة حتى توفيت، وكانت وفاتها بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. بمجرد أن توفيت فاطمة رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر تزوج علي رضي الله عنه بأربع نسوة وامتلك يعني عددا من الإماء وكذا، وكان عنده من ذريته زي محمد بن الحنفية وغيره. الحسين بن علي رضي الله عنه كان عنده أمة فارسية هي التي ولدت له زين العابدين علي بن الحسين، هذا كان ابن أمه يعني أمه كانت أمة مملوكة لأبيه الحسين رضي الله عنه. نعم الأمة إذا ولدت لسيدها يعني إذا عاشرها سيدها بملك اليمين وولدت له فإنها تسمى أم ولد في هذه الحالة. وأم الولد على القول الراجح يعني من قول العلماء أنه يعني لا يجوز بيعها. طبعا حصل خلاف بين الفقهاء في مسألة بيع أمهات الأولاد، البعض أباح يعني بيع أمهات الأولاد، قال يجوز أنها تباع لشخص آخر وتبقى مملوكة، والرأي الراجح أنه لا يجوز بيع أمهات الأولاد ما دام ولدت لسيدها فتصبح أم ولد، يجب أنها يعني تبقى في ملك سيدها ولا تباع حتى إذا توفي سيدها تصبح حرة بمجرد وفاة سيدها، بمجرد أن يتوفى سيدها تصبح حرة. هذا طبعا إذا كان الذي يعني الأمة ولدت لسيدها من ملك اليمين. لكن طبعا لو السيد عنده عبيد وإماء وزوج عبيده بإمائه والإماء ولد من هؤلاء الأزواج العبيد فتبقى أمة، لا تصبح أمة ولد في هذه الحالة، تبقى أمة وتباع وتشترى وتورث بعد وفاة السيد. طبعا كلمة ولد يقصد بها الذكر أو الأنثى يعني ابن أو بنت. نعم نعم لو أما يشترك في ملكها سيدان هل يجوز يعني أن يطأها السيدان؟ جواب لا يجوز، يعني لا يجوز في الإسلام بحال من الأحوال أن تباح امرأة واحدة لرجلين أن يعاشراها تحت أي ظرف من الظروف أو وضع من الأوضاع. فإذا الأما مملوكة للسيدين حرمت عليهما جميعا يعني، لكن طبعا لا تحتجب منهما يعني ممكن اثنين يشتركان في شراء أما تخدمهما وكذا وتكون خادمة عندهما وكذا ولا تحتجب منهما، لكن لا يحل لأحدهما أن يعاشرها ما دامت يعني ليست مملوكة له ملكا خالصا، حتى لو الشخص الآخر له 1% منها ولا أقل يعني لو ملكه مش كامل عليها 100% فلا يحل له أن يعاشرها. طبعا للأسف الشديد يعني طبعا نعم نعم تكلمنا في الموضوع ده أكثر من مرة يعني بتفصيل، وطبعا يعني يصعب أن كل مرة نعيد يعني نفس الكلام. ذكرنا يعني أكثر من مرة يعني محاسن نظام الرق في الإسلام وأنه يعني نظام في الحقيقة من الإعجاز التشريعي في الإسلام، يعني نظام الرق نظام يعني متقن ومحكم ككل ما شرعه الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن البديل لنظام الرق يعني هو الأنظمة البشرية الوضعية التي وضعت كبديل لنظام الرق، هو موضوع الأسرى والسجون والمعتقلات التي يوضع فيها الأسرى وما يلاقون من المعاملات السيئة. فطبعا نظام الرق عندما يحصل يعني تحصل حرب بين المسلمين وأعدائهم وكذا فطبعا الآن يعني القوانين المعمول بها حاليا في دول العالم وكذا، عندما تحصل الحرب والدولة المنتصرة تأسر يعني جنودا من الدولة المهزومة أو كذا، فينشئون لهم سجونا ويضعونهم في هذه السجون تحت الرق. فطبعا يكون هذا ضررا على ميزانية الدولة، تكاليف إنشاء هذه السجون، فالأسرى يكونون أحيانا بعشرات الآلاف ومئات الآلاف وكذا، كما ترون في الحروب المعاصرة، فتكون تكلفة يعني باهظة على الدولة، مصاريف بناء السجون وتوظيف من يعملون في حراسة هذه السجون ونفقات يعني إعاشة هؤلاء المساجين وكذا، فضرر على الدولة في الميزانية، وفي نفس الوقت ضرر على هؤلاء المأسورين يظلون محبوسين بين أربع جدران، ليس لهم يعني ذنب إلا أنهم انهزموا في المعركة، بخلاف طبعا الوضع الإسلامي أنه بعد انتهاء المعركة يؤخذ هؤلاء كرقيق. فأولا هؤلاء الرقيق يوزعون على الأسر المسلمة، يعيشون بين الأسر المسلمة، فهنا طبعا مصالح عديدة. المصلحة الأولى أنه ليس هناك يعني أي عبء مادي على الدولة، لأن الدولة ليس عليها أي عبء مادي، كل أسرة عندها عدد من العبيد والإماء وكذا، والنساء والأطفال والرجال وكذا يؤخذون يعني يوزعون على الأسر المسلمة، تتولى الأسرة كل أسرة الإنفاق على من عندهم من العبيد والإماء. طبعا ثانيا هؤلاء يعاملون يعني أحسن المعاملة، بل كما قال سبحانه وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، يعني حث الله تعالى المسلم على أن يؤثر يعني حتى الطعام الذي أنت تحبه وبحاجة إليه تؤثر به الأسير وتقدمه على نفسك وتطعمه من يعني من حب ما عندك. وقال صلى الله عليه وسلم كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس ولا تكلفه من العمل ما لا يطيقون وكذا، فيعاملون معاملة راقية يعني حضارية في غاية يعني الإكرام والإحسان. ثم أيضا كما ذكرنا يعني ليس هناك عبء على الدولة، الأسر تقوم بالإنفاق عليهم. ثم أيضا بالإضافة إلى هذا أن هنا يكون يعني مصلحة مشتركة لهؤلاء العبيد، يصبحون يعني محررين، ليسوا مساجين في سجون، بل يعيشون في بيوت ويتجولون في الأسواق ويعملون ويذهبون ويجيئون ويعيشون يعني حياة طبيعية، يعني كل ما في الأمر يعني أنه مملوك لسيده فلان الفلاني، لكن هذا الملك لا يعني أنه سيعزى. كان الصورة دائما المرتسمة في الذهن أن عبد معناها أنه خلاص مقيد بالحبال والسيد معه صوته جالس يضرب فيه، طبعا هذا ليس من الإسلام في شيء، بالعكس يعني هذه جريمة في الإسلام. العبد ممكن يرفع الأمر للقاضي لو سيده عذبه ولا كذا، القاضي يقتص من مالكه ويعاقب المالك لو فعله هذا بعد، فالعبد سيعيش معيشة مكرمة معزز مكرم، يأكل مما يأكل منه السيد ويطعم مما يطعم منه ويلبس مما يلبس منه. فالقصد من العبد طبعا لا شك أن هذا الوضع أكرم له وأشرف ألف مرة من الأسف. إحنا الآن مش بنقارن بين أن يكون عبد أو حر، نقارن بين البديل إما عبد وإما مسجون في سجن كما هو المعمول به في النظم البديلة عن نظام الرق الإسلامي، نظم بديلة أن الأسرى يضعون في السجون. فالآن مقارنة ما تقارنش وتقول أنه ممكن يبقى حر ولا يكون عبد، فأنت بتقارن بين يكون مسجون موضوع في سجن ومقيد بالأغلال والأصفاد، ولا أنه هو يكون عايش في أسرة ونعيش. طيب هذا يعني فيه فائدة دنيوية لهذا العبد، في فائدة طبعا دينية، ولا شك أن هذا طبعا من الأهداف العظيمة في الإسلام، أن هؤلاء الرقيق من خلال معيشتهم وسط الأسر المسلمة يمتزجون بهذه الأسر ويأخذون من عادات المسلمين وأخلاق المسلمين ويندمجون معهم ويتحولون إلى الإسلام تلقائيا. لذلك طبعا بخلاف ما لو وضعوا في السجون متجمعين مع يعني معا في السجن وكذا، يظلون محافظين على عقائدهم وعاداتهم المخالفة للدين، لكن يزدادون انحرافا وسوءا ويخرجون أكثر إجراما، بخلاف ما لو طبعا اندمجوا في الأسر يأخذون من أخلاق المسلمين وعاداتهم ويتعلمون الإسلام تدريجيا، وطبعا هم يكونون في وضع يعني ضعيف وسادتهم مسلمين وكذا، فسنة الله يعني الكونية أن الإنسان في هذه الحالة يعني يتشبه بمن هو يعني أعلى منه في أمور الدنيا وكذا، يعني المسلمون يكونون فوقهم يعني سادتهم وهم أصحاب المنة عليهم والإنفاق عليهم وكذا، فيعني لا يكاد يعني يعني ينقضي جيل واحد، يعني حتى يمكن الجيل الأول يعني يسلم منه نسبة كبيرة، والجيل الثاني من الذرية تلقائيا بيكون خلاص اندمج مع المسلمين وأصبح مسلما. وهذا الذي حصل يعني في فتوحات فارس والروم، يعني كل هذه البلاد، مصر والشام والعراق واليمن وغيرها وغيرها، كلها كانت بلاد فارس، والسند والباكستان وكذا، كل هذه كانت بلادا يعني حصل بينها وبين المسلمين حروب، وعن طريق نظام الرق الإسلامي دخل هؤلاء في الإسلام واندمجوا مع المجتمع المسلم وأصبحوا مسلمين. وطبعا خاصة الأمة يعني تصبح أم ولد وزوجيتها تتحرر وكذا، فيندمجون اندماجا كليا في المجتمع المسلم. بل كان منهم علماء يعني وأئمة وسادات من سادات المسلمين، كما ذكرنا مثل الحسن بن سيرين وعكرمة، كان يعني مولا بربريا من البربر يعني أسر، وكان مولا لابن عباس وأصبح يعني علماء المسلمين وفقهائهم، وهكذا الأمثلة يعني عديدة. ونافع مولى بن عمر كان أيضا من أصبهان وكذا، وأسر وأصبح مولى بن عمر وأصبح إماما من أئمة المسلمين وسادتهم وهكذا. طيب هذا أمر. طبعا الأمر الآخر في طبعا مصلحة للأسر المسلمة، هؤلاء العبيد يصبحون قوة عاملة بالنسبة للرجال والعاملين منهم، قوة عاملة يعني عظيمة تقوم بالعمل والخدمة بدون حاجة يعني إلى مرتبات مثلا باهظة ولا كذا، طبعا يكون ذلك نهضة عظيمة لاقتصاد المسلمين أنهم يعني قوة عاملة، السيد يعني ليس مطالبا بإعطائهم أجرة، فقط يطعمهم مما يطعم ويلبسهم مما يلبس ويكلفهم بأعمال وكذا، فتكون قوة عاملة يعني عظيمة تساعد في نهضة الاقتصاد الإسلامي. وطبعا بالنسبة للإماء يعني من النساء والفتيات وكذا، برضو فيها حل طبعا لمشكلة يعني العزوبة ومشكلة يعني الشباب المسلم وكذا، يعني الشرع طبعا لما حرم الزنا فتح البدائل المباحة، يعني للأسف طبعا الآن يعني صدت البدائل الشرعية، ويعني يعني المسلمون طبعا يعيشون تحت يعني أوضاع غير إسلامية، فبالتالي يعني يعني يقعون في الحرج وفي العنف، لكن في ظل النظام الإسلامي يعني يكون هناك طبعا مسألة ملك اليمين وكذا، ويسهل على المسلم يعني أن يشتري الإماء يعني وكذا، ففيها طبعا يعني استقرار حتى للأسر المسلمة، يعني حتى مثلا الرجل المسلم إذا عنده مثلا زوجة يرتضي أخلاقها وكذا، ومثلا وهي على خلق وعلى دين وكذا، ومثلا وبينهم مثلا أي اختلافات أو عدم ارتياح مثلا لها في أي شيء، فيبقيها معه ويكون عنده ملك يمين مثلا إماء ما شاء من الإماء وكذا، وعنده الزوجة يعني تبقى أم الأولاد المكرمة وكذا، ففي طبعا حل يعني المشاكل الأسرية سواء على مستوى المتزوجين أو على مستوى الشباب المسلم. فطبعا نظام يعني الإسلامي نظام طبعا محكم بديع، لا يمكن أن يقارن بحال من الأحوال بأي نظام وضعي من وضع البشر. وطبعا للأسف طبعا مسألة أحيانا بعض المسلمين يكون عندهم دائما يعني هزيمة نفسية ودائما انسياق وراء يعني ما يردده الغرب وما يردده يعني أعداء الإسلام، دائما يعني أعداء الإسلام يطعنون في أحكام الإسلام في شرائع الإسلام وظلم يهولون، وقلة العلم بالدين تجعل بعض وضعف الإيمان أحيانا يجعل بعض المسلمين خاصة يجي أعداء الإسلام يهاجمون شيء في ديننا، فنيجي بقى انساق ونقعد ندور على تبريرات واعتذارات، لا والله أصل هو الإسلام حث على الرق وكفارة الظهار وكفارة مش عارف كذا، يعني وأن الرقيق يعني مألهم إلى التحرير ومألهم إلى كذا. نعم ما طبعا لأن الإعلام الغربي هو جالس يعني يبص في نفوس في يعني عقول المسلمين شبهات وشكوك، والعياذ بالله تشربت عقول المسلمين بالشبهات وكذا مع ضعف المسلمين، واصبح يعني هناك انهزاميه يعني يجي دائما اداء الاسلام يهاجمون تعدد الزوجات ويهاجمون الرق في الاسلام ويهاجمون كذا، فيظل ايه موقف المسلم موقف يعني دفاعي بس، يقعد يقول لك يعني اما ينكر شيئا من الدين يقول لك لا احنا ما عندناش تعدد، لا ما عندناش رق، لا ما عندناش، يا اما يظل ايه زي واحد يعني عامل عمله وعمل يعني يلتمس الاعتذارات يقول لك لا والله احنا صح عندنا الرق بس يعني هو والله ده كان بظروف وكان لضغوط معينه، واصل المجتمع يعني كان كده وكان الاسلام مضطر عشان يسير المجتمع. طبعا ابدا، منذ متى والاسلام يعني جاء يسير المجتمع الجاهلي؟ اي شيء كان باطل في الجاهليه الاسلام جاء وغيره وبدله ولم يبالي به شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل امر الجاهليه موضوع تحت قدمي هاتين، مفيش حاجه الاسلام بقاها عشان ضغط المجتمع الجاهلي ومستقبل اي حاجه في الجاهليه باطله الاسلام غيرها وبدلها، والشيء الذي ابقاه الاسلام يعني مما كان معمولا به من قبل ما ابقاه الا لكون النظام يعني صالحا للعمل وباقيا، وليس عندنا اي ايه ولا حديث تقول ان الرق ممنوع ولا ان الرق كذا، هذه فقط مجرد قوانين وكذا ويعني فرضت على العالم الاسلامي فرضت على كذا. طبعا يعني ليس الانسان طبعا اذا كان يعيش تحت يعني كما نعيش جميعا يعني في بلاد لها قوانين معينه وكذا تحكمنا، يعني الانسان رغما عنه يعني مكلف طبعا بالقياد لهذه القوانين، المؤمن طبعا لا يعني لا ضرر ولا ضرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الانسان لابد ان يلتزم يعني بهذه القوانين منعا للضرر عن نفسه وعن المسلمين وكذا، لكن قصد يعني كمبدا يعني الانسان لابد ان يكون في نفسه يعني مقتنعا ان كل ما جاء به الاسلام فهو الخير وهو السعاده والفلاح، وان النظام الاسلامي هو ارقى نظام سواء في الاقتصاد او في الاجتماع او في اي مجال من المجالات. نعم. سبحان الله. لا حول ولا قوة. الله المستعان. لا حول ولا قوة. الله المستعان. نعم. الكنيسة لم تحرم الرق. الكنيسة لم تحرم الرق. نعم هم طبعا كما تفضلتم يعني يعني برضو من ضمن الردود يعني على الذين يطعنون في الاسلام وفي الاسلام اباح الرق، طيب اليهوديه والنصرانيه اباحت الرق ايضا، ليس عندهم في دينهم شيء يمنع الرق، وكان الرق معمولا به في كل انحاء العالم حتى سنوات قريبه تحت اقرار الكنيسه واشراف الكنيسه وكذا، يعني الذين منعوا الرق لم يكونوا القاده الدينيين ولكن تحت يعني ضغوط قادة سياسيين علمانيين وكذا هم الذين غيروا هذا، لكن هذا ما كان يعني في دين النصارى ولا في دين اليهود ليس فيه منع الرق ولكنه كان ضغوط. وطبعا كما ذكرنا يعني ان طبعا يعني لا نفهم من الرق ان هو الرق يعني الرق اذا كان بالمعنى المتبادر الى الذهن الذي كان معمول به عند الدول الغربية من اذلال الناس واسترقاق الأحرار استعداد الأحرار والاغتصاب والسرقة والاستعمار وكذا وتعذيب الناس وإذلالهم وإهانتهم وكذا بالطريقة المعمولة هذه، طبعا لا شك هذا ممنوع ومحرم في كل الأديان، لكن الكلام عن الرق يعني بشروطه وضوابطه الإسلامية هذا ليس في الإسلام ما يمنع. لا حول ولا قوة الا بالله. والله نعم. نسأل الله العافية. نعم. أحسنتم يعني ومنعوا الرق يعني كما تفضلتم يعني أوجدوا يعني رقا آخر بديل يعني وكذا الدعارة وبيوت الدعارة والمصائب هذه وكذا يعني رق بديل يعني أوجدوه لما ألغوا الرق السابق. نعم. نعم. سبحان الله. ما شاء الله. هي أن كان مقارنة لا لا تستحسن الصوت. ما تفضلت حتى في البلد الأكبر على يعني شو نعم لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله احسنتم برضو نعم. طيب هل يوجد سؤال بقي يمكن 10 دقائق كده اذا في بعض الاسئله نجيب عنها وبعدين إذا ما في ندخل في الموضوع ما. تفضل. نعم أخويا يقول إذا إنسان يعني استرق في الحرب ثم أسلم وحسن إسلامه هل هذا يعفيه من الاسترقاق؟ الجواب لا يعفيه من الاسترقاق، يعني طالما كان الإسلام بعد أن استرق فهذا لا يعفيه من الاسترقاق ويظل رقيقا. لو أنه أسلم قبل أن يسترق لصار من المسلمين، له ما لهم عليه ما عليه. يعني لو أسلم قبل أن يسترق لأصبح واحدا من المسلمين، له ما لهم عليه ما عليهم، ولا يجوز يعني استرقاق المسلم، لا يجوز للمسلم أن يسترق مسلما. لكن إذا استرق يعني وقت يعني استرقاقه في الحرب، يعني إذا كان حرا يحوله إلى رقيق نتيجة يعني حرب وكذا، لكن إذا استرق ثم أسلم بعد أن استرق فهذا لا يحرره، بل يعني إسلامه هذا ينفعه عند الله سبحانه وتعالى، ولكن تظل أحكام الدنيا سارية عليه. وإلا لو كان يعني الإنسان إذا أسلم تحرر لكان هذا يعني ذريعة للتحايل وادعاء الإسلام نفاقا، وقلوب لا يعلمها إلا الله. لو كان يعني العبيد مثلا إذا أسلموا أعتقوا، لكن كل ما أسر أسرى واسترقوا ادعوا الإسلام فيحررون، يكون في هذا نوع من التحايل يعني على الأحكام الشرعية. لو أنه أسلم قبل أن يسترق لصار خلص أخانا في الدين، له ما لنا وعليه ما عليه. لكن طالما يعني لم يكن مسلما وأسر واسترق وبعد أن استرق يعني أسلم فهذا لا ينفع عنه الفقه. والنبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان عنده ماريا القبطية أسلمت وحسن إسلامها وكذا، واستمرت يعني أمة مملوكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعتقه رسول الله. نعم أن ترجع إليه. نعم كان رجع أثناء العدة، بس هو كان رجع أثناء العدة لكن نعم. طيب هنا السؤال أخونا يقول يعني رجل طلق امرأته ثم راجعها أثناء العدة، قال لها راجعتك أو كذا، لكنها يعني هي تركت البيت وانفصلت عنه وكذا وظلت يعني بعيدة عن البيت لمدة سنة، ثم الآن تسأل ماذا تصنع؟ الجواب أنها طبعا قيلت هذه السنة كانت تعتبر يعني امرأة ناشزة، أنها يعني لا يحل لها أنها تترك البيت وتغادره، إلا طبعا لو في ظروف معينة كان يعني يضربها ضربا مبرحا، ولا يعني كان مثلا سكيرا ولا زانيا ولا كذا، يعني اذا كانت ظروف معينه يعني هناك خطر منه على نفسها ولا على اولادها، اذا كانت ظروف معينه يعني تبيح لها يعني ترك البيت وهجر البيت هذا شيء اخر، لكن اذا لم يكن هناك يعني عذر يبيح لها ترك البيت فتعتبر يعني ناشزا وتعتبر اثمه بهجرها لبيت طيله هذه المده، لكنها تعتبر زوجته ما دام انه قد راجعها في اثناء العده، حتى لو كانت غير مقيمه في بيته فتعتبر يعني في عصمته وترجع اليه بدون حاجه الى عقد جديد ولا اي شيء، ما دام يعني قد راجعها في مده العده، اذا ثبت فعلا انه قد راجعها في مده العده. لكن لو حصل انه لم يراجعها في مده العده وانقضت العده ولم يراجعها في مده العده وبعدين بعد سنه رغبت في الرجوع إليه، بقى تزوجها بعقد جديد ومهر جديد وولي وصول، هذا لو فرض أنه لم يراجع، لكن إذا كان رجعها في العدة حتى لو كانت منفصلة عنه تقيم في مكان آخر فهي شرعا زوجته ترجع إليه بدون حاجة إلى أي يعني إجراء ولا عقد أي شيء. الرجعة طبعا تكون إما بالقول وإما بالفعل. إما بالقول يعني اللي هو يقول لها رجعتك أو ما يقوم مقام هذا القول، أو بالفعل وهو الجماع أو مقدمات الجماع يعني بغرض الرجعة أو بنية الرجعة، فهذا يعني يقع به الرجعة. هي صاحبة البيت وهي التي طردت الزوج من البيت، يعني مش هو مش هي اللي ناشزة. لا حول ولا قوة إلا بالله. برضو نفس الشيء طبعا، يعني مدام يعني راجعها في العدة والمهم حصل انفصال، يعني هي أقامت في مكان هو أقام في مكان آخر ومرت سنة أو أكثر أو أقل، في هذه الحالة يعني ترجع إليه بمقتضى الزواج السابق، يعني هي لا تزال في عصمته، يعني حتى يعني لو مات أحدهما ورثه الآخر، ويعني هو لا تزال زوجته في عصمته حتى لو كانت طردته من البيت لا تزال في عصمته. نعم. العدة هي فترة زمنية بعد الطلاق، العدة يعني فترة زمنية جعلها الشرع بعد حصول الطلاق أو بعد حصول وفاة الزوج، خلال هذه الفترة المرأة يعني لا يحل لها أن تتزوج بزوج آخر، ولا تزال يعني شرعا في حكم يعني أحكام الزوجية لا تزال سارية عليها خلال هذه الفترة. يعني الشرع جعل فترة مؤقتة يعني كمرحلة بين الزواج والانفصال، فهذه الفترة العدة يعني بالنسبة للمرأة المطلقة إذا كانت من ذوات الأقراء يعني لا تزال في سن الحيض، يعني لم تيأس من المحيض أو كذا، لا تزال من ذوات الأقراء، فعدتها ثلاث حيضات. ذوات الأقراء يعني النساء اللائي يحضن، يعني لسه ما وصلت سن اليأس أو كذا، ما عدتش مثلا 50 سنة ولا كذا، فبيكون عدتها ثلاث حيضات بعد تاريخ الطلاق، تحيض مرة ثم تطهر ثم المرة الثانية تطهر ثم المرة الثالثة، مجرد أن تطهر من الحيضة الثالثة انتهت العدة. طبعا خلال فترة العدة يباح للزوج أن يراجعها، مش محتاج عقد جديد ولا مهر جديد، فقط بس يقول لها راجعتك ترجع في عصمتك، سواء يقول لها يعني حضوريا أو غيابيا، يعني ليس بالضرورة أنها تكون حاضرة، يعني مجرد أن الزوج يقول قبل انقضاء العدة يعني راجعت زوجتي أو كذا، خلاص تعتبر تعود إلى عصمته مرة أخرى. فلو حصلت الرجعة أثناء العدة المرأة يعني تستمر يعني زوجته، لو إذا لم يحصل الرجعة أثناء العدة وانقضت العدة بدون رجعة يبقى في هذه الحالة المرأة في حل، يباح لها بعد ذلك أن تتزوج بشخص آخر، وزوجها السابق إذا أراد أن يتزوجها وكانت الطلقة يعني هي الأولى أو الثانية لم تكن الثالثة، فإذا كانت الطلقة هي الأولى أو الثانية ورغب في رجاعها مرة أخرى بعد انقضاء العدة فهذا يكون يتقدم لها تخاطب من الخطاب، لها الحق أن تقبل أو ترفض، ويحتاج إلى رضاها وإلى مهر جديد وعقد جديد وولي وشهود كأنه يتزوجها للمرة الأولى. طبعا بالنسبة للحامل عدتها أن تضع حملها، لو رجل طلق امرأته وهي حامل طبعا هذا جائز، يجوز للرجل أن يطلق امرأته وهي حامل، بعض الناس ما أدري ما سبب هذا الوهم، يعني بعض الناس عنده اعتقاد أن الحامل لا تطلق أو الطلاق أثناء الحمل لا يقع وكذا، طبعا ما أحد قال بهذا أبدا، الحامل يعني بنص القرآن يعني يجوز أنها تطلق، والله سبحانه وتعالى قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، معناه أن الطلاق أثناء الحمل واقع وأن عدة الحامل بنص القرآن أن تضع الحمل، فبغض النظر عن تاريخ وضع الحمل ممكن أنها تضع الحمل بعد الطلاق بلحظة، يعني الرجل طلقها وقال لزوجتها أنت طالق وهي حامل، وبعد ما لا أنت طالق بعد 5 دقائق راح وضع الحمل، يبقى انقضت العدة خلاص ممكن تتزوج بشخص آخر، إذا حب يرجعها لازم يعني عقد جديد ولي وشهود وممكن تقبل أو ترفض، وممكن يكون وضع الحمل بعدها 9 أشهر تكون لسه في بدايات الحمل وتظل عدتها يعني لغاية وضع الحمل. بالنسبة لللائية اسمها من المحيض والصغيرة إذا كان تزوج يعني بنتا صغيرة قبل سن الحيض أو كذا، فقال سبحانه وتعالى يعني واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، اليائسة من المحيض التي لم تحض بعد عدتها ثلاثة أشهر قمرية هجرية من تاريخ الطلاق، والمتوفى عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، والأمة عدتها حيضتان إذا كانت من ذوات الإقراء. صلى الله عليه وسلم. أن يخلعها من زوجها، نعم. طبعا الخلع له أحكام غير الطلاق، يعني الخلع يكون برد الصداق، والخلع يكون أحد أمرين، إما بتراض من الزوجين، يعني إما بتراض من الزوجين يعني تراضيا على الخلع، ما ينفعش إن المرأة يعني تخلع زوجها هكذا يعني بدون رضا منه وبدون رجوع إلى قاضي بهذه الكيفية، لا يعتبر هذا خلع. الخلع حاجة من اثنين، إما أن يكون هناك يعني توافق بين الزوجين وتراض على هذا، ففي هذه الحالة ترد إليه المهر الذي أخذته منه، لأن الخلع هذا يعني كأنه طلاق بعوض يعني، أو عند الجمهور وعند الحنابلة يعتبر فسخا يعني لا يعد من الطلاقات، فتعيد له المهر الذي أخذته، ويتم الاتفاق بينهم على أنه خلعها ويسترد المهر وتفارقه، وتعتد إما بحيضة واحدة أو بثلاث حيضات، وأنه برضو خلاف بين الفقهاء. إذا حصل يعني شقاق بينهم، هي قالت له أريد أن أختلع منك وهو رفض وكان يعني ممانعا في هذا الأمر، يبقى الخلع لا يقع إلا بحكم القاضي، يبقى يرفع الأمر إلى القاضي أو من يقوم طبعا مقام القاضي في حالة عدم وجود قاضي شرعي، فيرفع الأمر إلى القاضي، والمرأة طبعا تقول تذكر بقى إيه سبب يعني عدم رغبتها في البقاء مع زوجها وكذا، فإذا القاضي يعني استشعر فعلا أن الحياة بينهما يعني العشرة بينهما مستحيلة، وأن يعني أنها كارهة له كراهية يعني لا ليس بدون سبب، يعني طبعا ليس بدون سبب، وإنما قالت يعني إني أكره الكفر في الإسلام وأكره كذا، يعني يعني ليس طبعا من حق القاضي أن أي امرأة كذا تيجي تقول لنا، أي امرأة كده مش عاجبها زوجها فتروح تقول له اخلعني من زوجي، لا خلعتك منه، وتروح تتزوج بآخر، والزوج أخذ من يعلم، يجي الزوج يتفاجئ أن زوجته اختلعت وتزوجت وهو ما دريان بأي شيء، لا النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم دعا ثابتا، دعا زوجها ووافق الزوج، لذلك يعني يعني أصلا حتى يعني جمهور الفقهاء، نعم يعني جمهور الفقهاء يقول لك يعني لا يا أخي المسألة مش بهذا مش بهذه الطريقة، يعني الأمر طبعا أمر الزواج أمر خطير، وموضوع الخلع هذا يعني يعني عند جميع الفقهاء يعني لا يمكن أبدا أن يكون فوضى هكذا أي امرأة، يعني هذا من التلاعب بالدين، يعني أن مثلا واحد إمام مسجد، للأسف يعني توجد يعني ظواهر سيئة بهذا الشكل، يعني خاصة هنا في أمريكا وفيش يعني حكومة إسلامية ولا كذا، بعض الناس يكون متلاعبا او كذا، كل امرأة زعلانة من زوجها تروح للشيخ وتقول له خلعني من زوجي، ولا خلعتك منه وخلاص، وتروح تتزوج بشخص اخر، والزوج اخذ من يعلم ولا كذا، ممكن يكون مسافر ولا غيره، فطبعا هذا من التلاعب بالدين، ما احد قال لي تقول انا كره، مش مجرد انا كره زوجي خلاص، لا لازم طبعا يحقق في الموضوع ويسعى في الاصلاح بينهما ويحاول كذا، ويشوف يعني هو يقدر مدى هذه الكراهية، يعني اذا كراهية يعني لها أسباب وجيهة فعلا ومستشعر يعني أن العشرة بينهم يعني يعني فعلا مستحيلة وفيها يعني ضرر وحرج عليها يخلعها، لكن إذا وجد إشكال عادي ومجرد امرأة منفعلة كذا بسبب يعني مشكلة عارضة طارئة وكذا، فيعينها على نفسها يعني ويعينها على الشيطان، وما يستعجل في هذا الأمر ويحاول أن يصلح بينهما، أو يعني إذا ما استطاع الإصلاح يعني يعطيهم مثلا مهلة وكذا ويفكرون في الأمر ويظل يعني على اتصال بالطرفين وكذا، وفي الأخير إذا يعني استشعر يعني استحالة العشرة بينهما وأن هناك يعني حرجا فعلا شديدا على المرأة يطلق. وهذا حصل من عمر رضي الله عنه، يعني امرأة جاءت أيضا يعني تريد أن تختلع من زوجها وتشتكي يعني أنها لا تطيق المقام مع زوجها، فماذا صنع عمر رضي الله عنه؟ أمر بحبسها في بيت الزبل، ولا بيت الزبل بيت أكرمكم الله يعني مزبلة يعني فيها القذر يعني والروس وكذا، فأمر بها عمر أن تحبس في بيت الزبل، فحبست فيها في البيت يعني ليلة يعني في مزبلة وكذا، وكان قذر يعني نتم. ثم يعني دعا بها في اليوم التالي وقال كيف وجدت ليلتك؟ قالت يعني أهنأ ليلة يعني منذ أن تزوجت، ما بت ليلة أهنأ من هذه الليلة وكذا يعني فكان عمر وجد كذا يعني استشعر فعلا يعني من معيشتها مع زوجها، يعني قالت منذ تزوجت يعني بهذا الرجل ما بت ليلة أهنأ من هذه الليلة التي بتها في بيت الزبلة، عمل لها امتحان يعني القصد يعني ما بادر يعني على طول كده. فلما وجد الأمر كذلك يعني فرق بينهم يعني وأمره. طيب هنا كان سؤال من الدرس الماضي يعني عن موضوع، كان أحد الإخوة يعني سأل عن موضوع في الدرس الماضي، كنا ذكرنا لو تذكرون في موضوع الرضاع أنه لو رجل عنده زوجتان، واحدة منهم رضعت الطفل رضعتين، الثانية رضعت الطفل ثلاث رضعات، فبالتالي هذا الطفل يصبح ابنا لهذا الرجل من الرضاع، لأنه رضع من زوجاته خمس رضعات فيثبت التحريم، فيصبح الرجل هذا أبا لهذا الطفل من الرضاع. أما كل امرأة من المرأتين لا تصبح أما له من الرضاع. طيب هنا السؤال من هذه المرأة كل واحدة منهما لا تصبح أما له من الرضاع، هنا السؤال يعني طيب هل معنى أنها لا تصبح أما له من الرضاع يعني هل ممكن مثلا أنه يتزوجها، ولا هل يحتجب من هذه المرأة التي أرضعته رضعتين ولا أرضعته كذا؟ الجواب طبعا لا، أنها يعني هي وإن أصبحت يعني وإن لم تصبح أما له من الرضاع إلا أنها من جهة أخرى هي تعتبر زوجة أبيه من الرضاع، فهي يعني محرم له لكن ليس باعتبارها أما له من الرضاع، هي ستكون محرما له لكن من جهة أخرى باعتبارها زوجة أب من الرضاع، لأن الله تعالى قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وهذا يشمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فالأب من الرضاع يحرم الزواج بامرأته، فما دام هو أب من الرضاع فهذه المرأة التي أرضعته مرة أو مرتين أو اللي هي كانت زوجة للأب فتصبح باعتبارها زوجة أب له، فتأخذ أحكام زوجة الأب مش أحكام الأم، أن لو كانت أم معناها أن أختها هتكون خالة له من الرضاع، لكن هي زوجة الأب مثلا أختها مش ليست محرما له في هذه الحالة مثلا لأنها ليست أما، لكن هي باعتبارها زوجة أب هي نفسها تحرم عليه، لكن أختها مثلا ليست خالة له من الرضاعة ولا شيء، وهكذا يعني ما يترتب على جد بنتها وأمها وكذا وكذا إلى آخره. الأحكام يعني تختلف عن أحكام الأم من الرضاعة، لكن هي تظل محرما له باعتبارها زوجة أب من الرضاعة. ممكن نختم به إن شاء الله، نأخذ هذا السؤال ونختم به إن شاء الله. الحالات التي يجوز فيها الإجهاض، هو طبعا يعني أولا لا يجوز الإجهاض بعد مضي 120 يوما اللي هي 4 أشهر، لأن الروح تنفخ بعد هذه المدة، وهذا على قول جمهور الفقهاء. هناك رأي آخر بمنع الإجهاض بعد 40 يوما، لكن الرأي المشهور يعني أنه بعد 43 اللي هي 120 يوما فتنفخ الروح، فبعد مضي 120 يوما لا يجوز الإجهاض اللي هي 4 أشهر، 4 أشهر هجرية أو بالضبط يعني 120 يوما بالتحديد يعني. وأما خلال هذه المدة خلال 120 يوما طبعا يشترط ألا يكون الدافع إلى الإجهاض الخوف من الرزق مثل اعتقاد الإنسان أن المولود هذا سيأتي يضيق عليه الرزق ويحسبها حسابات مادية بأنه مثلا والله هو دخله كذا وبدل من الدخل هينفق على اثنين هينفق على ثلاثة ولا على أربعة. فطبعا إذا كان الدافع الخوف من الرزق فيحرم الإجهاض. لكن إذا كان هناك يعني ظروف صحية أو يعني للأم أو مثلا يعني من جهة الإرهاق عليها في تربية الأولاد عندها لسه مثلا مولود يعني ناشئ وهي يعني يشق عليها يعني الحمل ويشغلها عن إرضاع المولود السابق أو عن تربية المولود السابق ولسه يعني ما نفخت الروح في هذا الجنين أو كذا. فيعني إذا كان هناك ظروف صحية أو ظروف يعني من جهة الحرج والمشقة في تربية الأولاد أو كذا يعني لكن ليس دافعا ماديا يعني خوفا من الرزق أو كذا قد يباح هذا. لكن في أضيق يعني الحدود يعني طبعا الأصل الابتعاد عن هذا الأمر واجتنابه يعني وأن الإنسان يتوكل على الله إذا قدر الله يعني حملا يعني يفوض الأمر إلى الله سبحانه. كذلك إذا كان اكتشف برضو أنه مثلا جنين مشوه عافانا الله وإياكم مثلا إذا الجنين مثلا مشوه أو كذا بس برضو حتى في هذه المسألة يعني ننصح بعدم إيه الاستعجال يعني لأنه يعني كثير تأتينا أسئلة يعني هنا في أمريكا دائما كما تعرفون موضوع التأمين يعني الانشورنس على الأطباء وكذا. فالطبيب دائما يحب أنه يخلي مسؤوليته فلو هناك مثلا أي شك أو أي احتمال مثلا ولو ضعيفا فيجي عشان يخلي مسؤوليته ما يجيش مثلا يتولد مولود مشوه يجي الأب يقول له أنت ما قلتليش وكذا يقاضيه مثلا وانت ما قلتليش وكان عندي فرصة مثلا ممكن اسقطه انت ما اخفيت عني فالطبيب عشان يخلي مسؤوليته يقول له والله يمكن يحصل كذا ويمكن يطلع مشوه ويمكن يطلع كذا وفي احتمال فيظل يجيب له يعني اسوأ الاحتمالات. حتى يعني في اي عملية لو تلاحظون يعني بعد لو راح يعمل يعني اي عملية صغيرة عملية لوز عملية كذا يقول له والله يمكن يجي لك شلل يمكن يجي لك سرطان يمكن يجي لك مش عارف ايه ممكن وعلى مسؤوليتك يعني انت هتعمل مش عارف ايه عشان يخلو ويكتبه تعهد وكذا وان اذا حصل له مش عارف كذا ولا كذا ولا كذا فهو هو يعني داخل عن بينة وعن كذا. ففي الحقيقة يعني بعض الناس يخاف من كذا تلاقي مثلا كل ما يحصل حمل يقول له والله احتمال كذا واحتمال كذا فيجي يجهضه يعني بناء على هذه الظنون. فالمسلم يتوكل على الله سبحانه وتعالى إذا كان يعني احتمالات كده ضعيفة وغير يعني مؤكدة ويسأل أكثر من طبيب ويشوف يعني لو الاحتمال ضعيف ساعات يقول احتمال مش عارف 20% و10% و5% إذا احتمالات يعني ضعيفة أو شيء يعني كده يتوكل على الله سبحانه وتعالى وفي كل الأحيان وكل شيء بأمر الله وبيد الله. فالإنسان يكون عنده توكل على الله مش يعني ما ينسقش يعني وراء الأطباء كل ما يقول له يخوفه من حاجة يروح يعمل إجهاض وكده. لكن إذا كان مثلا فعلا يعني شيء مثلا ظاهر في أشعة وظاهر في كذا ويعني بأدلة يعني واضحة أن هذا الطفل مثلا مشوه ويعني احتمال قوي وسأل أكثر من طبيب وكذا فيكون معه رخصة يعني إن شاء الله أنه هو يجهده قبل أن ينفخ في الروح طبعا. لكن بعد ما نفخ في الروح يعني خلص هذا قدر الله ويرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى. طيب نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم من كل سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت.